إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة، دروس وعبر وعظات. عباد الله، في السنة الثالثة للهجرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن انكفأ المشركون إلى مكة بعد غزوة بدر، وقد أحاطتهم الذلة من كل جانب، وعلى الله عز وجل بنبيه وأصحابه وعباده الموحدين، فكان في ذلك من أثر عظيم على الشرك وأهله، ومن أثر عظيم إلى قيام نابتة دولة جديدة تهدد أركان الدول من حولها، ألا وهي دولة رسول الله صلى عليه الله. في السنة الثالثة للهجرة، لما توعد المشركون الثأر لقتلاهم في بدر، وظل الثأر يأكل صدورهم وقلوبهم، في السنة الثالثة للهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في منتصف شهر شوال، يخرج بأصحابه إلى موقعة عظيمة جدا، ألا وهي غزوة أحد. لا بد من مراجعة غزوة أحد ومن مراجعة بعض أحداثها حتى ننطلق من هذه المراجعة إلى ما بقي من سيرة الحبيب صلى عليه الله. فكما تذكرون معي أيها الأحبة، قد تكلمنا عن السيرة قديمة، وبلغنا قرابة 120 جمعة، وقد انتهى بنا المطاف مع سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله وعلى آله وصحبه وسلم إلى غزوة أحد. فإني اليوم أراجع وإياكم بعض أحداث هذه الغزوة العظيمة، وما جرى فيها من محنة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدم أصحابه واستبسل أصحابه دفاعا عن الإسلام وبيضته وعن نبيه صلى عليه الله، حتى تكون هذه الجمعة هي بداية لانطلاقتنا الجديدة إن شاء الله في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصف سريع عام لأحداث غزوة أحد حتى نتكلم ماذا جرى بعد أحد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى عينين، وهو الذي عرف فيما بعد بجبل الرماة، وهو جبل بينه وبين جبل أحد وادية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن كفار مكة وقريش قد خرجوا يريدون الثأر، النبي ومعه أصحابه، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين وأربابه وأحبابه وأصحابه، عاملهم الله بعدله. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الشوطة، انكفأ عبد الله بن أبي ومن معه قال ما نراكم تقاتلون وما نرى قتالا. ثم رجع عبد الله بن أبي غدرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع ومن معه. سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، بلغ الحبيب أحدا، نظر النبي في جيشه فرأى فيهم شبانا وصبيانا وغلمانا يريدون القتال مع رسول الله، فما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للقتال عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة، وأجاز سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خديج، لأنهم قد بلغوا 15 سنة، 15 سنة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من جنده، ومن لم يبلغ 15 لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا أطيل المقدمات أو المقدمات لغزوة أحد، فإن غزوة أحد ناطقة بما بها من أحداث، لا أريد أن أطيل. خرج النبي وبلغ من الصحابة ما بلغ، وخشي الصحابة لقاء العدو، وغشاهم الله بالنعاس أمنة، لا أطيل ذلك. أدخل معي إلى ثنايا الملحمة والمعركة. نبي الله يقسم أصحابه ويجعل منهم جماعة من الرماة على الجبال يبلغون 40 أو 50، ويولي عليهم عبد الله بن جبير كما في البخاري، ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من الجبل بتة حتى ولو على أعداؤنا علينا فلا تبرحوا من مكانكم، ولو تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم، ولو رأيتمونا علونا عليهم ووطأناهم فلا تعينونا. إنما لا تنزلوا من مكانكم، في بعض روايات الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم. النبي يهيئ جنده، وينظر صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يقسم ميمنة وميسرة، ويجعل الرماة على الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذه الغزوة الفاصلة التي جاءت بها قريش برجالها ونسائها، ينشدن وينادين ويقولن نحن بنات طارق يمشين على النمارق، نحن بنات طارق يمشين على النمارق، نحن بنات طارق يمشين على النمارق. ويضرب النساء الأراجيز، وينشدن الأناشيد، ويضربن الدفوف، يهيئن الرجال ثأرا لقتلاهم في بدر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه لهذه الملحمة الكبرى. أذن النبي باللقاء والالتحام، التحم المسلمون والمشركون، وعلى المسلمون على أعدائهم، وانهزم المشركون، وفرح المسلمون بالنصر، حتى رأى الصحابة كما يقول الزبير رأينا خدم هند، أي خلاخل هند وصويحباتها، وهن يضربن بالأرض ويجرين فرارا خشية من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وما هيأ الله لهم. انتصر المسلمون في مبدأ المعركة نصرا لم يدم طويلا، فلما خالف الرماة الأمر وظن الرماة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بلزوم الجبل حتى ينتصر المسلمون على عدوهم، فلما رأى المسلمون من الرماة أن المشركين قد انكفأوا وفروا وقد ولوا المسلمين أدبارهم، أخذ الرماة ينادون فيما بينهم الغنيمة الغنيمة. وقف عبد الله بن جبير، إن رسول الله لم يأذن لكم، إن رسول الله قد أمرنا ألا نبرح من مكاننا، إن رسول الله، فلم يلتفت، فما بقي إلا عبد الله بن جبير وجماعة من الـ50، ونزل الرماة وقد سلموا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أصحابه لقبل الجبل ولمن يأتيهم غدرا. فلما نزل الرماة إلى أرض المعركة نادى عدو الله إبليس يا عباد الله أولاكم فأخراكم. ظن المسلمون أن جماعة من المشركين قد جاءوهم من قبل ظهرهم، فعادت أولاهم تجالد أخراهم، فعاد أولى المسلمين يجالد أخراهم، وكان من بينهم حذيفة اليمان والد حذيفة، فنظر حذيفة وإذ بالمسلمين يقاتل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فنادى حذيفة أبي أبي أبي، حتى اجترأ الناس عليه فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم، غفر الله لكم، غفر الله لكم. فمات اليمان والد حذيفة بيد المسلمين لغدر إعلامي شيطاني خبيث، نادى على أولى المسلمين أن انظروا أخراكم، فاقتتل المسلمون فيما بينهم. لما خلا ظهر المسلمين عاد خالد بن الوليد بكتيبة قرشية كفرية من ظهر المسلمين، فانكفأ المشركون على المسلمين وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وبلغ بهم الكرب ما بلغ، وكان فيهم موقف عظيم لا يعلمه إلا الله جل في علا. عباد الله، أبلى أصحاب محمد الذين تستهان أعراضهم اليوم على الفضائيات من ملأ من العالمين، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد تنظر إلى ما يعتدى به على أصحاب رسول الله في غزوة أحد، يثبت أصحاب محمد أنهم اصطفاء من الله جل في علاه. في غزوة أحد لما بلغ الكرب بالمسلمين ما بلغ، وبدأ المشركون يرهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغون إليه وقد دنوا منه، بدأ المسلمون يتفلتون من نواحي المعركة، وينادي إبليس عليه لعائن الله: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. فانقسم الصحابة إلى ثلاثة فرق: فرقة رجعت إلى المدينة مسرعة رمت سلاحها وركضت إلى المدينة، وأي قتال وقد قتل رسول الله صلى عليه الله. وفرقة حارت وماذا تفعل، وقفت تنظر عن يمينها وعن شمالها سيفها بيدها ولا تدري ماذا تفعل، حتى قام جماعة من الصحابة ينادي بالباقي فيقول: أين محمد؟ قالوا: إن رسول الله قد مات. قالوا: فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله. وفرقة في ناحية من أرض المعركة بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عنه. يقول أنس: لم يبلغ 12 رجلا، لم يبلغ 12 رجلا، أثنى الصحابة وقدموا شيئا عجيبا. عمرو بن الجموح يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه عرجاء، يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت، إن قاتلت في سبيل الله وقتلت، أتراني أمشي في قدمه هذه صحيحة في الجنة؟ قال النبي: نعم يا عمرو. فقاتل عمرو حتى قتل هو وابن أخيه ومولاه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم من عند جسده وهو يقول: يا عمرو، يا عمرو، كأني أراك تمشي على قدمك هذه صحيحة في الجنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم انكفأ في جماعة من أصحابه بلغوا 12 رجلا، فيهم أبو طلحة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. بلغ رهق المشركون رسول الله، رموه بالحجارة، شج رأسه وشج وجهه وكسرت رباعيته وهشمت بيضته، صلى عليه الله. رسول الله يؤذى ويضرب في أحد حتى سال دمه صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول ابن مسعود: وأنا أنظر النبي يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه حتى سال دمه وهو يمسح دمه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد ورأى الرؤيا المعروفة، لما رأى بقرا تذبح ورأى حصنا منيعا، فقال: الحصن الذي رأيته هي المدينة. واستأذن النبي واستشار أصحابه أن يبقى بأبي وأمي هو في المدينة، فأشار عليه أصحابه بالخروج وقالوا: يا رسول الله، ما دخل علينا فيها ونحن في جاهلية، أيدخل علينا فيها ونحن في الإسلام؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، أي لبس درعه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم درعين وظاهر بهما في أحد، أي لبس درعين وجعلهما وجعل بعضهما فوق بعض في يوم أحد. لما جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا قد اخترنا عليك وإنا قد رددنا عليك، اختر يا رسول الله الشأن شأنه. قال: لا، ما كان لنبي أن يلبس لأمته ولا يخلعها حتى يناجز، حتى يقاتل. فلما جاء النبي في غزوة أحد وجمع المشركون أنفسهم من جديد ومالوا على رسول الله ورهقوه، وانتشر الصحابة في البقاع، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة من الصحابة. أبو طلحة الأنصاري يجعل نفسه ترسا ويجعل نفسه درعا يتدرع به رسول الله، ينكفئ على النبي بوجهه ويستقبل أعداء الله بظهره كأنه جمحة على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يمر من وراء أبي طلحة، وكان أبو طلحة شديد النزع ينزع نزعا شديدا بالرماح والنبل، حتى رأى النبي رجلا ومعه جعبة فيها نبل، فقال انثرها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة. وأبو طلحة مستقبل الرسول الله بوجهه وقد ولى القوم ظهره، فلما رمى الرجل النبل لأبي طلحة أخذ أبو طلحة قوسه بين يدي رسول الله وجعل يرمي عن رسول الله ويدافع، والنبي يستشرف من ورائه. فنادى أبو طلحة: يا رسول الله، يا رسول الله لا تشرف، يا رسول الله لا تشرف، فتصبك رماح القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. ظل أبو طلحة يدافع عن رسول الله، نبي الله معه الجماعة، انكفأ عليهم المشركون وفيهم طلحة بن عبيد الله، فقال النبي: من للقوم؟ من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال النبي: كما أنت، أي لا تفعل يا طلحة، أي كما أنت. فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فقاتل الرجل حتى قتل، ثم قال النبي لما جاء المشركون ودنوا، قال: من للقوم؟ من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال النبي: كما أنت، كما أنت. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقام فقال النبي: أنت. فقاتل بين يدي رسول الله يدافع عن خيرة خلق الله حتى قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، يقول رضي الله عنه: حتى قتل الأحد عشر، حتى قتلوا جميعا ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله، لم يبق إلا طلحة. فقال النبي: ولم يبق بين يديه إلا طلحة، من للقوم؟ من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال النبي: أنت يا طلحة. قام طلحة فقاتل كقتال الأحد عشر، قاتل طلحة كقتال الأحد عشر. فلما جاء أحدهم فضرب يد طلحة بالسيف حتى قطعت أصابعه، فقال طلحة: حس. قال طلحة كلمة تقولها العرب عند الألم، قال طلحة: حس. قال النبي: يا طلحة، يا طلحة، لو أنك قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون. دافع أصحاب محمد صلى عليه الله عن رسول الله دفاعا شديدا في أحد، في أحد يريد النبي أن يرقى على صخرة فلم يستطع من حمل الدرعين اللذين عليه وظهر بهما، فجاء طلحة بن عبيد الله فجعل نفسه لرسول الله عتبة، فرقى النبي على ظهره حتى رقى الصخرة. قال الزبير: إني سمعت رسول الله يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت لطلحة الجنة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمه وأباه لأحد إلا لسعد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعد نثل النبي نباله لسعد وقال لسعد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. ما بقي مع رسول الله صلى عليه الله أحد، ولم يبق إلا جماعة من الصحابة، والمشركون يرهقون النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سبعة من الأنصار وقد عدا على رسول الله رجلان من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار من السبعة فقاتل مع النبي حتى قتل، ثم لما رهق القوم مرة أخرى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عني وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فقام الأنصاري الثاني وقام الثالث وقام الرابع وقام الخامس وقام السادس وقام السابع، فقتلوا جميعا فداء لرسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا. يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، المشركون في يوم أحد هزموا إلا مخالفة الرماة. لولا مخالفة الرماة لكان قد انتصر المسلمون نصرا مبينا. انتصروا ولم يدم النصر طويلا. عباد الله، إن في غزوة أحد من دروس وعبر وعظات ومواقف ما يطيش بها رأس العاقل ويذهب بها لب اللبيب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، وقد سمي أنس بن مالك باسمه، لما خرج النبي في بدر ولم يشهد أنس بن النضر مع رسول الله بدرا، قال أبو أنس رضي الله عنه بن النضر، قال: إن أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيبت عنه، ووالله ووالله لئن أراني الله مع رسوله مشهدا بعد ليراني الله ما أصنع. قال أنس: ثم خشي أن يتكلم بشيء غيرها، أي خشي أنس بن النضر أن يتكلم بشيء يعجز عنه. جاءت أحد، خرج أنس بن النضر بسيفه، التقى بسعد بن معاذ، قال: يا سعد، يا سعد أين؟ قال: أنت يا ابن النضر أين؟ قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ووالله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فخرج أنس بن النضر فقاتل حتى قتل، فلم يعرف أنس بن النضر حتى جاءت أخته الربيع فعرفت أنسا وقد ضرب 84 ضربة، ما بين طعنة بسيف ورمية برمح ورمية بسهم وضربة برمح، فما عرفته إلا من بنانه رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله فيه قوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء أصحاب محمد صلى عليه الله ورضي الله عنهم أجمعين في غزوة أحد. في غزوة أحد سعد بن الربيع، نبينا صلى الله عليه وسلم لما هدأ القوم وسكنت أركان المعركة، نادى النبي زيد بن ثابت، قال: يا زيد، يا زيد، انظر سعد بن الربيع أين هو وكيف هو وأقرئه مني السلام. جاء زيد بن ثابت فتحسس، فوجد سعد بن الربيع جريحا قد ضرب 74 ضربة، وإذ به يرمق في نفسه الأخير. قال: يا سعد، يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسألك كيف تجدك. يقوم سعد من جراحاته ويقوم من طعناته وضرباته، يقوم سعد وقد وضع قدمه في الآخرة يرجعها ويفيق مما هو فيه. أتدري لما أفاق سعد؟ أفاق سعد لأن رسالة عظيمة كريمة قد جاءته، فقال: يا زيد، على رسول الله وعليك مني السلام. يا زيد، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سعدا يشم ريح الجنة. يا زيد، قل لرسول الله صلى عليه الله إن سعدا يشم ريح الجنة. وقل: يا زيد لقومي، يا قومي، يا قومي، والله، والله إياكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر تطرف أو شفر تطرف أو عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى باريه. هذه أحد، وهؤلاء أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم. في غزوة أحد حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله في هذه الغزوة العظيمة التي نزل أسد الله، فما ضرب ضربة بسيف إلا ويرمي بها رأسا ويرمي بها رجلا ويطرح بها يدا. يأتي طعيمة بن جبير، طعيمة بن عدي بن خيار، يأتي على وحشي فيقول: إن حمزة قد قتل عمي. يأتي جبير بن مطعم على وحشي فيقول له: ليست هند التي طلبت الوحشي، ولا يثبت ذلك بسند صحيح، إنما الذي طلب وحشيا أن يقتل حمزة هو جبير بن مطعم، وقد أسلم وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله على محمد ورضي الله عن صحبه. فقال جبير لوحشي: إن حمزة قد قتل عمي، وعمه هو طعيمة ابن عدي بن خيار، إن حمزة قد قتل عمي، اجعل حمزة بعمي وكن حرا. فلما جاءت أحد جاء وحشي يتحسس حمزة، فلما رأى وحشي حمزة وخرج لحمزة سباع ابن أم أنمار، هكذا يعرف في كتب السير، فقال سباع: من للمبارزة؟ فقام إليه حمزة أسد، قال: يا سباع، يا ابن أم أنمار، يا ابن مقطعة البذور أي ختانة النساء، أتحاد الله ورسوله؟ قال: فشد عليه حمزة بسيفه فكان كأمس الذاهب. بخبر كان؟ قال: فرأيت حمزة فكمنت له وراء صخرة حتى إذا دنا مني رميته برمحي في ثنته، أي بين عانته وسرته، فخرج الرمح من بين ركبتيه فوقع صريعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة وقد قتل بعض المشركين، وهو في المعركة يؤتى بخبر حمزة فيبكي الحبيب صلى عليه الله، يبكي على مقتل حمزة، ثم يسأل: من منكم رأى مصرعه؟ فيأخذ أحد الصحابة رسول الله صلى عليه الله حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند حمزة، فيرى حمزة وقد مثل بجسده، فيشهق النبي صلى الله عليه وسلم شهقة وهو عنده. وإذ بصفية بنت عبد المطلب أخت حمزة قد أقبلت من هناك مسرعة، وكانت امرأة جلدة، فلما أن جاءت وأقبلت قال النبي: المرأة المرأة، المرأة المرأة. فجاء الزبير بن العوام فأراد منعها، وكانت امرأة جلدة فلدمته في صدره، قالت: لا أرض لك، إليك عني، أين حمزة؟ أين حمزة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ألا تأتيه. فوقفت لما سمعت الأمر من رسول الله، فأخرجت كفنين وقد هيأتهما لأخيها حمزة، ثم دفعت قال: هذان كفنان لحمزة، كفنه بهما. فلما ظن الصحابة أن يكفن حمزة وبجانبه رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين لا كفن له، كفنوا حمزة ومن معه من الأنصار بالكفنين رضي الله عنهما. وحشي يأتي على رسول الله، من عظم محبة رسول الله لحمزة يقول النبي لوحشي وقد أسلم: يا وحشي غيب عني وجهك، يا وحشي غيب عني وجهك. فيريد الوحشي أن يفعل كفارة لقتل حمزة، فيقتل مسيلمة الكذاب أصحاب محمد صلى عليه الله ورسول الله في غزوة أحد. وإن كانت الغزوة يظهر فيها علو أعداء الله، وأن المسلمين قد ترددوا قليلا عما أمروا به، وأن المشركين قد نفسوا تنفس الصعداء، ولكنهم قد أبلوا بلاء حسنة وجعلوا في غزوة أحد. أقولها بملء الفم: إن أعظم الغزوات التي فيها من الدروس والعبر والعظات هي غزوة أحد، وهي نبراس النصر والتمكين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ألم يرى النبي في المنام أن معه سيف قد انقطع من صدره؟ قال: فذاك كان يوم أحد. قال: ثم أهزه النبي مرة أخرى فعاد أحسن مما كان، فقال: ذاك ما كان من الله للمؤمنين، ذاك ما كان الله للمؤمنين من الفتح واجتماعهم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرة فقال: والله خيرة، والله خيرة. فقال: فذاك كان المؤمنين يوم أحد الذين قتلوا في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهم في أحد. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله لما أراد الخروج إلى أحد يقول عبد الله لولده جابر: يا جابر، يا جابر، وليس لجابر أخ ذكر، وإنما كل إخوانه بنات، ولم يبق على أخوات جابر إلا أبوه وجابر. فلما خرج عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام والد جابر خرج إلى أحد، قال يا جابر إني لأرجو الله أن أكون غدا من أول من يصاب في أحد، يا جابر إني لأرجو الله أن أكون غدا من أول من يصاب، فإن كان اسمع فإن كان فأوصيك ببنات خيرة. ما ضعف قلبه ولا ضعفت عزيمته شفقة على بناته. قال فإن كان أي إن أصبت غدا فأوصيك ببنات خيرة. وكان عبد الله بن عمرو ابن حرام من أول من أصيب يوم أحد. يقول جابر فلما جئت أبي وقد استشهد رضي الله عنه وأرضاه، قال فجعلت أكشف عن وجهه وأبكي، ثم يغطي وجهه ثم يكشف عن وجهه ويبكي، وأصحاب محمد صلى عليه الله ينهون جابر عن ذلك، قال ورسول الله ينظر ولا ينهاني. قال ثم جاءت أخته أي عمة جابر وجعلت تبكي مع جابر، يكشفان عن وجه عبد الله بن عمرو بن حرام ويبكيان، والصحابة ينهون جابرا ورسول الله ينظر صلى عليه الله ولا ينهى. ثم قال النبي لجابر يا جابر يا جابر تبكيه أو لا تبكيه، يعني بكيته أو لم نبتكيه، يا جابر تبكيه أو لا تبكيه، فوالله إن الملائكة لتظله بأجنحتها حتى أخذتموه. يقول جابر فدفنته ومعه رجل من الأنصار، فما طابت نفسه رضي الله عنه، ورجع على أبيه بعد 6 أشهر فأخرجه من قبره، فوجد الأرض لم تأكل من بدنه شيئا إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر قال يا جابر والله ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، ما كلم الله أحدا مباشرة دون واسطة دون الأنبياء أحدا إلا أباك. فقال الله لعبد الله بن عمرو بن حرام يا عبدي سلني يا عبدي سلني. قال يا ربي أسألك أن أرد إلى الدنيا وأن أقتل فيك ثانية. قال يا رب أسألك أن أرد إلى الدنيا وأن أقتل فيك ثانية. قال الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. فقال يا رب نبئ قومي وأخبر أهلي بخبر الذي أنا فيه. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون. في غزوة أحد صلى الله على محمد وعلى آله ورضي الله عن أصحابه، وإن كان المشركون قد تنفسوا الصعدا وظنوا أنه يوما بيوم كما قال أبو سفيان، ولكن الأمر عند محمد وأصحابه لم يكن كذلك. هذه إشراقة وإطلالة وإشرافة على غزوة أحد. ماذا كان بعد ذلك؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، يتجنب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش طرف أرض المعركة، ويقول عبد الله بن جحش لسعد تعال ندعو، فيدعو سعد ربه أن يمكنه الله من رجل جلد شديد البأس، وأن يقاتله فيقتله وأن يأخذ سلبه. فقال عبد الله بن جحش: آمين. ثم قال سعد لعبد الله بن جحش: ادعوه. بما دعا؟ قال: اللهم مكني رجلا جلدا شديد البأس أقاتله فيك ويقاتلني، فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا أتيتك تسألني أين أذنك وأين أنفك، أقول: يا رب قاتلت فيك حتى ذهبت. يقول سعد: فوالله كان دعاء عبد الله بن جحش خيرا من دعائي. انتهت المعركة، تحسست ابن جحش فلم أجده إلا وقد جدعت أنفه وأذنه وقد تعلق بخيط، لم يبق إلا الطرف. لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إيذاء شديدا سال دمه، كسرت رباعيته، شج رأسه، هشمت بيضته، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم قوما يؤذون نبي الله ويسيلون دمه. تأتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم يسيل، تأخذ تمسح دمه من على وجهه بماء، وعلي بن أبي طالب يسكب لها الماء في المحجن، وكلما جعلت ماء والدم يزداد ويسيل، حتى جاءت على حصير فأحرقته فجعلته على الجرح فأمسك، وفاطمة تمسح دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يلعن قوما قد آذوا نبي الله، وابن مسعود ينظر إليه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه: ما بال فلان، وماذا فعل فلان، وما بال فلان، وقد قتل من الصحابة قتل شديد، وعلى المشركون على المسلمين علوا شديدا في هذه الغزوة، حتى جاء آخرها واستطاع طلحة بن عبيد الله ومن معه أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل في غزو في أحد، ورقى النبي ومن بقي معه من الصحابة. جاء أبو سفيان في أسفل الجبل ينادي: أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوه صلى الله عليه وسلم. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، الأيام دول والحرب سجال، يوم بيوم. فقام عمر ولم يتمالك، قال: اخسى عدو الله، فوالله إن من ذكرت في خير، إن من ذكرت في خير، يقصد النبي وأبا بكر وعمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، يوم بيوم، والحرب سجال، هذا ببدر. ثم جعل ينادي بأعلى صوته: أعلو هبل، أعلو هبل. لما سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن النبي مات، لم يلتفت النبي لذلك، صلى عليه الله. ولكن لما أصاب الأمر توحيدا ومقام الرب جل في علاه، قال النبي لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قال عمر: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأبو سفيان يقول: أعلو هبل. أجابه عمر فانخرس، فقال عمر: الله أعلى وأجل. فأصمت أبو سفيان. ثم عاد أبو سفيان يقول: العزى لنا ولا عزى لكم. قال النبي: أجيبوه. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقام الصحابة فقالوا بصوت واحد: الله مولانا ولا مولى لكم. فانكفأ أبو سفيان وصمت، رضي الله عنه بعد إسلامه. فانكفى أبو سفيان وصمت. بهذا أجملت أحداث أحد. ماذا جرى بعد أحد؟ وماذا كان بعد غزوة أحد؟ ما هو الخبر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه من أصحابه عدد وقد قتل في أحد من قتل؟ ما هو الخبر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بغير سعد بن الربيع وبغير حمزة؟ وماذا كان من المشركين بعد ذلك؟ نتكلم بإذن الله في الجمعة المقبلة إن أبقى الله، ونرجع إلى سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار اللقاء الأول الذي هو ماذا كان بعد أحد. أسأل الله أن يجمعنا بمحمد وصحبه. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم وصحبه، اللهم اجمعنا بهم جمعا مباركا في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا اللهم يا ربي وأنت راض عنا. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وإخواننا في مصر والعراق وإخواننا في سائر بلاد المسلمين. استودعناك اللهم المسجد الأقصى وأهله، اللهم احفظهم بحفظك يا من لا تضيع ودائعه. اللهم فرج همنا واحفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله.